أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ الجواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر مما يتعلق بالمرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان، يرجع إلى تحقيق ما سبق ذكره من حقيقة الإيمان أنه قول وعمل. فقال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ ثم أجاب عنه فقال: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وذكر القلب دال على أن الإيمان مضمن فيه، وذكر القلب دال على أن الإيمان مضمن فيه. وتضمن القلب الإيمان يشمل قول القلب وعمله، وتضمن القلب الإيمان يشمل قول القلب وعمله، فهما مندرجان في كنف القلب، فهما مندرجان في كنف القلب كائنان فيه. ثم أتبعه بآية أخرى، وهي قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا كما قال المصنف معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. فإن واجب الإيمان بالله أن نشهد أن لا إله إلا هو، وواجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نشهد له بالرسالة في هذه الأمة. فإن واجب الإيمان بالله أن نشهد أن لا إله إلا هو، وواجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نشهد له بالرسالة في هذه الأمة. وهذا من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، أي أن وجود هذا المعنى في الإيمان بالله ورسوله مما يرجع إلى الشهادتين يتعلق بالقلب واللسان. فإن الشهادتين كما تقدم يدخل العبد فيهما بالإيمان والإسلام بمواطأة قلبه للسانه، فإذا نطق بأنه يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فلا بد أن يواطئ قلبه ما ذكره لسانه حتى يتحقق دخوله في الدين. والشهادتان هما من اعتقاد القلب، والشهادتان هما من اعتقاد القلب لما فيهما من التصديق بإثباتهما، لما فيهما من التصديق بإثباتهما. وقد عرفت فيما سبق أن قول القلب هو اعتقاده وإقراره، وهما أيضا قول للسان، وهما أيضا قول للسان. وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله ومن عمل اللسان نطقا، ومن عمل اللسان نطقا، فإنه لا يريد بعمل اللسان هنا ما يكون نظيرا لعمله بغيره كقراءة القرآن، وإنما أراد بالعمل هنا حركة اللسان لقوله نطقا، لقوله نطقا. فقد عرفت مما سبق أن قول اللسان هو إقراره بنطق الشهادتين، هو إقراره بنطق الشهادتين، وهذا الإقرار حقيقته القول، وهذا القول وهذا الإقرار حقيقته القول. وجعل المصنف له عملا هو باعتبار حركته لا باعتبار حقيقته، هو باعتبار حركته لا باعتبار حقيقته. يدل على هذا قوله نطقا، يدل على هذا قوله نطقا، وهذا ظاهر في كلامه المبسوط في معارج القبول، وهذا ظاهر في كلامه المبسوط في معارج القبول، أنه جعل النطق بالشهادتين قول اللسان، أنه جعل النطق بالشهادتين قول اللسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث، ثم أورد المصنف آية ثالثة وهي قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان هنا كما ثبت في الحديث في الصحيح هو صلاتهم إلى القبلة الأولى، صلاتهم إلى القبلة الأولى وهي بيت المقدس، فسميت إقامة الصلاة إيمانا، فسميت إقامة الصلاة إيمانا، وإقامة الصلاة عمل، وإقامة الصلاة عمل. وأشار إلى هذا البخاري في صحيح في كتاب الإيمان منه، وأشار إلى هذا البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان منه. ثم ذكر المصنف ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيح، ثم ذكر المصنف رحمه الله ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيح، وكل واحد منها فيه نوع من أنواع العمل، وكل واحد فيها فيه نوع من أنواع العمل، مما يبين أن العمل من الإيمان، مما يبين أن العمل من الإيمان. فهذه الأدلة وهي الآيات الثلاث والأحاديث الستة تفصح عن كون حقيقة الإيمان في خبر الشرع قرآنا وسنة أنه قول وعمل على ما تقدم ذكره وما سبق قريبا بيانه في دلالة هؤلاء الآيات والأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة أو كما قال. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بمرتبة الإيمان، فقال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ أي مما سبق ذكره عند بيان حقيقة الإيمان لما سأل عن حقيقة الإيمان ثم أجاب أنه قول وعمل، حتى قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فسأل هنا عن دليل ذلك فقال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ أي زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، أي زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. فإن هذا مقدر في السؤال لتقدم ذكره في كلامه، فإن هذا مقدر في السؤال لتقدم ذكره في كلامه. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإلى ذلك أشار في سلم الوصول فقال: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. ثم أجاب عنه بذكر ثمان آيات ذكرها نسقا متتابعا أسوة بالبخاري الذي ذكر هؤلاء الآيات في كتاب الإيمان من صحيح للدلالة على هذا المعنى. والآيات المذكورة كلها تشتمل على إثبات الزيادة تارة تكون بزيادة الإيمان كقوله: ليزدادوا إيمانا، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: فزادتهم إيمانا. وتارة بزيادة الهدى كقوله: وزدناهم هدى، وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وتارة يقرن مع الإيمان زيادة غيره كقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكيفما وقع سياق هؤلاء الآيات فإنها تدل على زيادة الإيمان، منها ما هو مطابق لذلك بذكر زيادة الإيمان، ومنها ما يرجع إليه، فإن زيادة الهدى تدل على زيادة الإيمان إذ لا يزداد العبد هدى إلا مع ازدياد إيمانه ومثله يقال في التسليم فإن حصول كمال تسليم العبد لربه يكون مع زيادة إيمانه ثم أتبع هؤلاء الآيات بحديث نبوي فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. ثم أتبعه بقوله: أو كما قال، للإعلام بأن رواية الحديث المذكور جاءت بالمعنى فمن ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه فلم يثبته بلفظه فإنه يلحقه بما يدل على ذلك، فإنه يلحقه بما يدل على ذلك، كأن يقول أو بمعناه، أو يقول أو كما قال، أو يقول ونحوه. وأشار إلى ذلك العراقي في ألفيته بقوله وليقل الراوي بمعنى أو كما، وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما، قال ونحوه كشك أبهما. ولفظ الحديث المذكور وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا الحديث ذكره المصنف في جوابه عن زيادة الإيمان ونقصانه، وليس في لفظه ذكر زيادة أو نقصان، وإنما يستفاد إثبات حصول حال تغير الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما أنتم على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة، فقوله لو تدومون إعلام بتغير حالهم، إعلام بتغير حالهم، ويدل عليه سبب ورود الحديث، ويدل عليه سبب ورود الحديث، فإن حنظلة رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعتريهم إذا خرجوا من عنده، قال فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والأزواج والضيعات فنسينا كثيرا، أي ذهب عنا كثير مما نكون عليه عندك، أي ذهب عنا كثير مما نكون عليه عندك. وهذا الحديث فيه إثبات طروء تغير حال الإيمان، فيه إثبات طروء حال تغير الإيمان، وهذا الطروء بالتغير يقع بالنقص لمقابلته للزيادة، يقع بالنقص لمقابلته للزيادة. فالآيات المتقدمة فيها إثبات زيادة الإيمان، والحديث المذكور فيه إثبات حصول تغير الحال الإيمانية، وهذا التغير يتحقق كونه نقصا، يتحقق كونه نقصا لأن ما قبل الزيادة يقبل النقصان، لأن ما قبل الزيادة في حال العبد، لأن ما قبل الزيادة في حال العبد يقبل النقصان. ولم يقع ذكر نقصان الإيمان في شيء كبير من دلائل الشرع تصريحا، ولم يقع ذكر نقصان الإيمان في شيء من دلائل الشرع كثيرا بلفظه، وإنما وقع في شيء يسير، وإنما وقع في شيء يسير. وأصرح حديث فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقص الدين بقوله: تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي، تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي، متفق عليه، متفق عليه. فنسب في هذا الحديث النقصان إلى دين العبد، فنسب في هذا الحديث النقصان إلى دين العبد، فكما تقع له الزيادة يقع له النقص، فكما تقع له الزيادة تقع له النقص. وهذا حديث صريح عزيز الدلالة في بيان أن الدين ينقص، وهذا حديث صحيح عزيز في بيان أن الدين والإيمان ينقص. وقد استدل به جماعة من أهل العلم على نقصان الإيمان، وقد استدل به جماعة من أهل العلم على نقصان الإيمان، منهم أبو داود السجستاني في سننه، أبو داود السجستاني في سننه، والترمذي في جامعه، والترمذي في جامعه، والآجري في كتاب الشريعة، والآجري في كتاب الشريعة، وابن منده في كتاب الإيمان، وابن منده في كتاب الإيمان، وهو أصرح دليل في ذكر نقصان الإيمان، وهو أصرح دليل في ذكر نقصان الإيمان. والتعبير بنقصان الإيمان، والتعبير بنقصان الإيمان الذي جرى عليه المصنف هو القول المشهور عند أهل السنة، والتعبير بنقصان الإيمان الذي جرى عليه المصنف هو التعبير المشهور عند أهل السنة، فإن لأهل السنة في هذا المقام ثلاثة أقوال، فإن لأهل السنة في هذا المقام ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن الإيمان ينقص، فالقول الأول أن الإيمان ينقص، وهو قول جمهورهم، وهو قول جمهورهم، فيقولون الإيمان يزيد وينقص. وأقدم من ذكر عنه هذا هو عمير بن حبيب الأنصاري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقدم من ذكر عنه هذا هو عمير بن حبيب الأنصاري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، فنسب الأقدمية إليه، فنسب الأقدمية إليه، فله الأولية في التعبير عن هذه الحقيقة، فله الأولية في التعبير عن هذه الحقيقة. وقوله المذكور رواه عنه جماعة، وقوله المذكور رواه عنه جماعة، منهم ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان والمصنف، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، فأسندوه عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص. والقول الثاني التوقف عن ذكر النقصان مع إثبات الزيادة، التوقف عن ذكر النقصان مع إثبات الزيادة، فيقولون الإيمان يزيد، ويمسكون عن ذكر الزيادة، ذكر النقصان، فيقولون الإيمان يزيد ويمسكون عن ذكر النقصان، وهو أحد قولي الإمام مالك، وهو أحد قولي الإمام مالك، ذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد، ذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد، وابن تيمية في كتاب الإيمان. وموجب امتناعه عن ذكر النقص هو خفاء وروده في خطاب الشرع، فأمسك عنه مالك وغيره من السلف، لأنه لأنهم لم يقفوا على التصريح به لقلة ذلك وندرته في الدلائل الشرعية. وسبق أنه وارد في حديث نبوي تقدم ذكره. والقول الثالث: من يترك التعبير بالزيادة والنقصان، من يترك التعبير بالزيادة والنقصان فيقول الإيمان يتفاضل، فيقول الإيمان يتفاضل، وهو قول ابن المبارك، وهو قول ابن المبارك. قال ابن تيمية الحفيد: وإنما عدل عن اللفظ المتنازع فيه إلى شيء مجمع عليه. وإنما عدل عن اللفظ المتنازع فيه إلى شيء مجمع عليه، انتهى كلامه، أي أنه أعرض عن التعبير بالزيادة والنقصان لأجل التنازع في إثبات لفظ النقصان، فقال بما هو مجمع عليه وهو إثبات التفاضل، فإن أهل الإيمان متفاضلون فيه كما سبق بيانه. وسيذكر المصنف فيما يستقبل ما يدل على تفاضل أهل الإيمان فيه. نعم.